بشار مع نواب بشار إسحاق مع النصيري يعرف ما معنى النصيري يقف معه الوقوف معه ومظاهرة على الإيمان والإسلام ردة عن دين الله تبارك وتعالى. ولكن أهل الباطل لو جئت لهم بألف مؤذن يؤذن بمثل هذا الكلام